اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال هنا: وكنتم أزواجا ثلاثة. والعادة في القرآن الكريم أن الله تعالى يذكر كم زوج؟ أربعة، زوجين قسمين يعني، ويسميهم ماذا؟ أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. هذا موجود في معظم آيات القرآن الكريم، لكن في هذه السورة الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى ثلاثة أزواج أو ثلاث مجموعات أو ثلاث طبقات. وكنتم أزواجا ثلاثة، ولذلك الخطاب هنا وكنتم للناس كلهم، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ سماهم أصحاب الميمنة، وسماهم أيضا أصحاب اليمين في السورة ذاتها، وهم في معظم آيات القرآن الكريم كذلك. أصحاب الميمنة سموا بذلك لأنهم يكونون عن يمين الرحمن جل وعز. سموا بأصحاب اليمين لأنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم. سموا أصحاب اليمين لأنه يذهب بهم ذات اليمين إلى منازلهم في الجنة. سموا أصحاب اليمين تفاؤلا، لأن العرب تقول: هذا فلان له يمن وذاك له شؤم. فالإنسان الذي له يمن أو يمين، هذا الإنسان يكون خيرا على نفسه وعلى أهله وعلى الناس الذين يلقاهم أو يتصل بهم من التيمن والتيامن. ولذلك أصبح اليمين محمودا في الشريعة، في الأكل والشرب والقيام والقعود والدخول والخروج واللبس وغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهنا قال: فأصحاب اليمين، فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ وهذا سؤال المقصود منها التفخيم والتعظيم، وكأنه مبتدأ وخبر. قال: أصحاب الميمنة، وأخبر عنهم بمثل السؤال: ما أصحاب الميمنة؟ يعني كأن الأمر أنه أعظم وأكبر من أن يوصف، ويكفي أن يقال عنهم هذا. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ يعني في الفضل والمكانة والمنزلة والرضا والسرور والحبور وقرة العين. وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ يعني أيضا في العذاب والنكال والرعب والخوف. وأصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال أيضا، كما في السورة ذاتها وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم. وسموا أصحاب الشمال لما سبق، ولأنه يأخذون كتبهم بشمالهم، ولأنهم كانوا عن شمال آدم عليه الصلاة والسلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على يمينه أسودة وعلى شماله أسودة، فإذا التفت يمينه ضحك وإذا التفت شماله بكى، لأنهم أصحاب الشمال الذين كتب الله عليهم الهلاك والدمار والبوار. قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. بدأ بأصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال، ومر عليهم دون أن يقف عندهم إلا لمجرد التفخيم والتعظيم، ثم ذكر السابقين في المرحلة الثالثة. لماذا؟ هذا والله تعالى أعلم، من أجل أن يفرغ السياق للكلام عنهم، لأنه لما ذكرهم استوفى الكلام المراد بشأنهم، ثم رجع إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وقد يكون تأخيرهم أحياناً للتفخيم والتعظيم والمكانة والمنزلة. فقال: والسابقون السابقون، لم يقل والسابقون ما السابقون، لا، قال: السابقون السابقون. وهذا مبتدأ وخبر، معناه السابقون إلى الخيرات، السابقون إلى الجنات، السابقون إلى العمل، السابقون إلى الفضل. وأيضا لما قال السابقون السابقون، كأنه أخبر بهم عنهم، وهذا معروف عند العرب، كما يقول قائلهم: يقول أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني فلان هو فلان، ما يحتاج إلى المزيد من الكلام والتفصيل. فهنا إشارة إلى علو السابقين وفضلهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. والسابقون السابقون، ثم بدأ في تفصيل أحوالهم فقال: أولئك المقربون. المقربون، والمقربون جمع مقرب، أي مقربون عند الله سبحانه وتعالى. والمقرب أفضل من القريب، لأن المقرب اختاره الله سبحانه وتعالى، يعني الله قربه فسمي مقربا. أما القريب فربما يكون قريبا بالنسب قرابة، ويمكن أن يكون قريبا بأنه هو حاول أن يتقرب ويقرب نفسه. أما هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر أو يبرز أن الله تعالى اختارهم وفضلهم واصطفاهم وقربهم إليه عز وجل، فقال أولئك المقربون. وهذا بطبيعة الحال لا ينافي ذكر أعمالهم الصالحة، لأن الله تعالى لا يقرب أحدا بأنه يسكن في المدينة أو في مكة، ولا يقرب أحدا لأنه من قبيلة قريش أو من العرب، ولا يقرب أحدا لأنه أبيض أو جميل الشكل أو جميل الصورة، لا، وإنما الله تعالى يصطفي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالله تعالى يختارهم على علم، يقربهم لصفاء قلوبهم وصدق نواياهم وسلامة سرائرهم وكمال إشراقهم وعملهم الصالح، يقربهم لتواضعهم. ولهذا قيل في معاني خافضة رافعة أنها تخفض المرفوع وترفع المخفوض، تخفض الإنسان المتكبر المتعجرف المتعالي، وترفع الإنسان المتواضع المخبت لربه. فكلما كان الإنسان أكثر ضعفاً وانكساراً وتواضعاً وأبعد عن رؤية الذات كان أقرب إلى النجاة. ولهذا قال أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة هي الجماعة من الناس، قلت أو كثرت. وقوله سبحانه من الأولين، هذا يحتمل معنيين. يحتمل أن يكون المقصود بالأولين من قبل هذه الأمة، من هم قبل هذه الأمة المحمدية، يعني من أتباع الأنبياء السابقين، أتباع نوح وموسى وعيسى وشعيب وصالح وآدم وبقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل ذاتهم فإنهم أيضا داخلين دخولا أوليا في المقربين. فيحتمل أن يكون المقصود إذن بالأولين يعني من الأمم السابقة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على هذا التفسير يكون المقصود بالآخرين من؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا يصبح المعنى أن السابقين يوجد من الأمم السابقة فيهم أكثر مما يوجد في هذه الأمة. لماذا؟ لأن الأمم السابقة كثيرة والأنبياء كثيرون، وهناك الأنبياء والرسل والشهداء والصديقون والصالحون والحواريون والمقربون، فكل هؤلاء من السابقين وكلهم من المقربين. فهذا معنى وهذا احتمال. وقد ذهب إلى هذا القول أكثر المفسرين، ونقل عن جمع من السلف رضي الله عنهم أجمعين. والقول الثاني أن هؤلاء جميعاً هم من هذه الأمة، فثلة من الأولين يعني من الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثلة وقليل من الآخرين يعني من التابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة، فيكون هؤلاء جميعاً من هذه الأمة. وبناء عليه نقول إن الله تعالى هنا لم يذكر الأمم السابقة، ليس لأنه فيها لأنه ليس منها سابقين، ولكن لأن الخطاب موجه لهذه الأمة، فذكر الله تعالى أنه من هذه الأمة من السابقين ثلة من المتقدمين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وذكر في فضل الصحابة رضي الله عنهم وسابقتهم، بل ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم مما يعزز هذا المعنى، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فهذا يعزز هذا المعنى، ولا ينفي أن يكون من السابقين ومن المقربين من الرسل والأنبياء وأتباعهم من الأمم السابقة، لكنه طوي ولم يذكر هاهنا. وهذا المعنى نقل عن الحسن البصري وابن سيرين وجماعة، ورجحه الإمام ابن كثير في تفسيره لفضل هذه الأمة والاستبعاد أن يكون ثلة من الأولين وقليل من هذه الأمة، فهذا نوع من النقص في حق هذه الأمة، مع أن السياقات والنصوص لم يعهد منها مثل هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع هذه الأمة فكبروا، قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أو نصف أهل الجنة فكبروا. والنصوص تدل على فضلهم وعلى سابقتهم. وقد يقال بأن الأمم السابقة كثيرة وممتدة، يعني من عصر التكليف ونزول الرسل إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول: وحتى مع ذلك فإن هذه الأمة أيضا ممتدة، فهي من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى متى؟ إلى قيام الساعة. وبناء عليه فالأمة أيضا هذه كثيرة جدا، وجاءت نصوص عديدة تدل، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ رفع علي سواد عظيم فقيل: هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية صحيحة قال: وفيهم 70,000 مع كل 70,000 يدخلون الجنة. وهذا عدد ضخم وكبير، والأمر محتمل. فالذي يظهر لي والله أعلم أن القول بأن الأولين والآخرين هم من هذه الأمة هو أليق بالسياق وأليق بالنصوص الأخرى، مع ملاحظة ومراعاة أن هذا لا يعني أنه لا يوجد في الأمم السابقة أحد من المقربين، فإننا حينما نقول المقربين أو السابقين فذلك يشمل أصنافاً. ولذلك لما تكلم المفسرون من المقصود بالمقربين، من المقصود بالسابقين، ذكروا الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثانياً الأنبياء، ثالثاً الصديقين، رابعاً الشهداء، خامساً السابقين من الأمم الذين يسبقون إلى الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، مثل حزقيل في سبقه للإيمان بموسى، ومثل صاحب ياسين، ومثل الحواريين أيضاً أصحاب عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ومثل المبادرين إلى الخيرات والأعمال الصالحة، المبادرين إلى الجماعات والمبادرين إلى الخيرات. ولذلك قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إذا ما راية رفعت لخير تلقاها عرابة باليمين. لأنه في كل دعوة وفي كل خير تجد من الناس من يبادر ويقول أنا لها ويندفع بخير وبصيرة، ومن الناس من يكون عنده تردد وإحجام وحسابات، يحسب المصالح والمفاسد وأشياء كثيرة، فإذا رأى الناس أقبلوا واتجهوا ربما تنشط وصحبهم، وهذا فائدة الصحبة الطيبة. ولكن إذا ثقل الناس فإنه يثقل معهم. ولهذا هذه السورة، هذه الآية الكريمة: السابقون السابقون أولئك المقربون، فيها دعوة إلى المبادرة، وأن الإنسان عليه أن يبادر في عمل الخير كما قال سبحانه: سابقوا. إذا كان هؤلاء هم السابقون، الله يأمرنا أن نحاول أن نكون منهم، فيقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالسابقون إذن عندهم نوع من المبادرة والسبق، وغيرهم ربما يكون لهم في ذلك تبعا. وذكر هذه الأصناف الثلاثة ومنهم السابقون هو شبيه بقوله تعالى في سورة الملائكة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وسبحان الله أمس واحد سألني هنا وقال لماذا الله سبحانه وتعالى بدأ بالظالم لنفسه ثم المقتصد وختم بالسابق للخيرات؟ فهذا كما قلته الآن، إنه الله تعالى هنا بدأ بأصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال ثم السابقين ليفيض في الحديث عنهم. وهذه الآية منطبقة، فقوله منهم ظالم لنفسه هذا ينطبق على ماذا؟ أصحاب الشمال، أصحاب المشأمة. طيب، ومنهم مقتصد هم أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا على أحد الأقوال. وفي الآية قول آخر، وهو أن الفئات الثلاث هذه كلها التي في سورة الملائكة أنها تشمل أصحاب اليمين أو المقربين، بمعنى أن الله في هذه السورة لم يذكر أصحاب الشمال. لماذا؟ لأنه قال أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فهذا كلام عن المؤمنين الذين منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.